بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس الحادي عشر بعد الخمسمائة ومع البيت الثلاثين الذي يقول فيه الشيخ: فهل له إدراك أو لا خلف؟ وعند قوم صح فيه الوقف، ونحن مع الصفحة 85 بعد 300. يقول الشيخ: فهل له إدراك أو لا؟ الحديث عن الله تبارك وتعالى، وما أجمل الحديث عن الله تبارك وتعالى، به تطيب القلوب وإليه تأنس الأرواح. إذ لا حديث أجمل من الحديث عن بديع السماوات والأرض. وإن كان الحديث عن الله جل جلاله لا يتناول الكنه، كنه ذات الله، ولا كنه صفات الله. وقال العلماء: لو أن الكون كله قد حول إلى عقل، تصور أنت ما أضخم هذا العقل، فإنه لا يمكنه أن يدرك من ذات الله عز وجل ولا من صفات الله عز وجل إلا ما علمه الله عز وجل إياه. ذلك أن سعة إدراكنا بعامة إنما هو عبر جسور الإمداد. الأساس أن نولد، وهذا ما تقرر وعرفناه وتكرر أيضا، نولد ولا إدراك لنا، لا تعلمنا شيئا. وقد هيئنا الله عز وجل بوسائل الإدراك. قلنا وسائل الإدراك فينا الذوق يتصل بما خلق الله عز وجل من طعوم، والشم يتصل بما خلق الله عز وجل من مشموم، والبصر يتعلق بما خلق الله عز وجل من المبصرات، والسمع بما خلق الله عز وجل من المسموعات، واللمس ما يتعلق بما خلق الله تبارك وتعالى من الملموسات. وبهذا نتصل بالكون اتصالا حسيا، هذا اتصال حسي. أما اتصال معنوي على معنى فهم هذا الكون، قراءة الظواهر الكونية، الوصول إلى دلالاتها، هذا كله يرجع إلى ما خلق الله فينا من أرواح. ذلك أن الروح هي الذات الواعية فينا. ومن هنا لو كان الكون كله عقلا لما أمكنه أن يدرك من ذات الله عز وجل ولا من صفاته إلا ما علمنا الله عز وجل إياه. وتصديق ذلك في قول الله عز وجل في آية هي سيد آية القرآن أو سيدة آية القرآن، وهي آية الكرسي، والتي تحدثون عن الله جل جلاله، قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقفت أمام علمه، فدل القول على صفة العلم وهي من صفات المعاني. وصفات المعاني كما قلنا لا تعد ولا تحصى، ولكن ما كلفنا بمعرفته على سبيل التفصيل ما جاءت به النصوص وما دل عليه الكون. فالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هذه من صفات المعاني التي تجب لله تبارك وتعالى. ولكل صفة من هذه الصفات تعلقات، ولعل هذا قد مضى في دروس، لعلنا نضطر إلى أن نتناول بعض هذه التعلقات، لأننا في سبيل الحديث عن الإدراك، عن صفة الإدراك. هنا قلنا بأن سعة الإدراك لدينا حيث تتسع أو تبقى ضيقة أو تضيق أو تنعدم، كل هذا إنما هو بالجسور التي مدها الله عز وجل إلى هذا الإنسان، ونعبر عنها بالإمداد. الإيجاد من الله عز وجل والإمداد من الله تبارك وتعالى. ولعل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يوشع لهذا المعنى العظيم، وهو أننا حينما تتسع مداركنا مع ذلك أن الله عز وجل قد أمدنا بهذه الساعة، وحيث يضيق إدراك من يضيق إدراكه بصرف النظر عن كونه قد اجتهد أو لم يجتهد، ذلك أنه ربما رتب توسعة الإدراك على اجتهاد من وسع إدراكه، وهذا لا يتنافى على الإصرار مع أن الله خالق كل شيء، وإن كان خلق الله عز وجل الأشياء عبر سنة كونية راسخة وهي سنة الأسباب والمسببات. ماذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري؟ ما من شيء لم أكن أريته. لاحظ معي التعبير، ما من شيء لم أكن أريته، يعني مدارك النبي صلى الله عليه وسلم قبيل أن يحدثنا عما يحدثنا عنه كانت تغطي مساحة من هذا الوجود أو من حقائق هذا الوجود. ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقام هذا، حتى الجنة والنار، أو حتى الجنة والنار، وذكرنا الفرق بين العبارتين. إما أن يقول حتى الجنة والنار يعني حتى يدخل أهل الجنة الجنة إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أو حتى الجنة والنار يعني ما أراه الله إياه يدخل فيه الجنة كما تدخل فيه النار. أما رجوعنا إلى من علمه أيضا اللفت في كتاب الله عز وجل هنا، لاحظ التعبير، ولا يحيطون لا نافيه بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. سوق قصر صح، أسلوب القصر عبارة عن أداة نفي مع إلا، ولا يحيطون إلا، يفهم من هذا أنك إذا أحط بشيء من ماذا قال من علمه، علمه هنا بمعنى المعلومات، ذلك أنه هذا الكون يضخ لنا معلومات، وهذه المعلومات يضخها في ذوات التي جعلها الله قابلة للتعلم. لو أن هذا الإنسان لا يقبل التعلم كالجمادات مثلا لا نستفيد شيئا من هذه المعلومات. ثم جاء التعبير بأدق ما يجيء التعبير حيث قال بشيء مهما كان قليلا من علمه، لا يحيطون بعلمه، إذ هذا محال، محال أن تحيط بعلم الله تبارك وتعالى، يعني محال أن تحيط بمعلومات الله تبارك وتعالى. هل تريد دليلا على ذلك؟ لو سألت عن الدليل لدل سؤالك على أنك لا تعرف من هذا الوجود إلا القليل، ولو دريت أنك تعرف القليل من هذا الوجود لما سألت هذا السؤال. أنت من أمسكك عن أن تتعرف إلى الأشياء كلها؟ هل هناك عاقل يدعي بأنه قد أحاط بكل شيء علما؟ الذي أحاط بكل شيء علما إنما هو الله جل جلاله. نرجع الآن لقضية الإدراك. حينما قال فهل له إدراك، سؤال، السؤال ينصب على صفة الإدراك، إذ إن الله عز وجل متصف بالعلم، والعلم صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. علم الله ليس مكتسبا وإنما هو علم ذاتي، يتعلق علم الله عز وجل بالواجبات والجائزات والمستحيلات تعلق انكشاف، على معنى من الأزل أحاط الله عز وجل بكل شيء علما. علم الله استحالة الشريف في حقه، وعلم الله الممكنات، كل الممكنات بحذافيرها بذراتها ومجراتها قبل أن يخلقها الله عز وجل، إذ علم الله من الأزل. علمنا نحن كثيرون، قلنا نحن نأخذ من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وأعطانا الله عز وجل وسائل إدراك، فإذا بالعلم التراكمي يترسب في ذواتنا فتتسع المدارك أو تضيق. أما علم الله عز وجل يتعلق علم انكشاف، يعلم الله تبارك وتعالى ذاته، ويعلم الله تبارك وتعالى صفاته. إذن أحاط الله بكل شيء علما، وانكشاف المعلومات لعلم الله عز وجل انكشاف أزلي أبدي لا يزيد ولا ينقص، لكنه جاء على صفة الكمال التي لا يمكن أن نحيط بها علما، إذ علم الله عز وجل كامل وهو علم ذاتي. يتصف الله تبارك وتعالى بالسمع، السمع صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى تتعلق بالوجود إذ إن الوجود كله يسمعه الله تبارك وتعالى. أن ينكشف الوجود لسمع الله عز وجل. الوجود بعامة إذا أطلقناه إطلاق المنطق نجد أنفسنا خبارة وجود لا أول له ووجود الله عز وجل، ووجوده أول ووجود كل ما سوى الله تبارك وتعالى. تعلق سمع الله عز وجل بالوجود الذي لا أول له وهو وجوده سبحانه وتعالى، فسمع الله عز وجل متعلق بذات الله ومتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، بناء على أن تعلق السمع تعلق بكل الوجود لا بالمسموعات وحدها. وهناك من العلماء من قال يتعلق السمع بالمسموعات ولا ضير في هذا، ثم جمع العلماء بين من قال بتعلق السمع بالوجود كله أو تعلق السمع بالمسموعات، كما سنفصل إذا حانت فرصة التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا انكشف لسمع الله عز وجل الوجود، هل الانكشاف للسمع كالانكشاف للعلم؟ ليس انكشاف للسمع كالانكشاف للعلم. في بداهة الفرق بين العلم والسمع، إذا السمع غير علم، هل انكشاف يزيد في انكشاف؟ إذا قلت وسألت هذا السؤال ما سألته إلا وقد انطلقت مما أنت عليه. ما الذي أنا عليه؟ أنا إذا علمت شيئا يعني كشف لعلمي شيء من الأشياء ثم سمعته بناء على أن ما علمته الصوت، قال والله صوت محمد رفعت، الشيخ محمد رفعت رحمه الله عز وجل، صوت ندي رخي كأن الملائكة تقرأ القرآن، ثم استمعت لصوته، هل ازددت؟ نعم ازددت، كان علما وقد تعلق به علمي ثم صار سمعا وتعلق به سمعي. إذن تعلق السمع مني يزيد تعلق العلم زيادة، انكشاف للعلم، انكشاف الصوت للعلم غير الانكشاف للسمع. ومع ذلك باعتبار أني لست بكامل الصفات، الله عز وجل كامل الصفات، صفاته كاملة لا تسد صفة عن صفة أو لا تزيد صفة في صفة، فالانكشاف كامل لكل من العلم ومن السمع. يتصف الله عز وجل بالبصر، البصر صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، وهي كسائر الصفات صفات أزلية أبدية كاملة قائمة بذات الله تبارك وتعالى. ينكشف لبصر الله عز وجل كل الموجودات، وقلنا الموجودات سواء كانت لا أول لها كذات الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى، أو لها أول كما هو حال الكون الذي أبدعه الله تبارك وتعالى. الانكشاف للبصر غير الانكشاف للسمع، والانكشاف للسمع غير الانكشاف للعلم، وكل انكشاف من هذه إنما هي على أتمها وأكملها كما يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. إذا أردنا أن نتعرف الآن إلى الفرق بين السمع والبصر، من حيث قلنا إن السمع يتعلق بالموجود والبصر يتعلق بالموجود، بالنسبة لي سمعي لا يتعلق بالموجود، يتعلق بالمسموع. أما سمع الله عز وجل يتعلق بالموجود. أريد أن أقرب هذه فقط لأقول حيث إن المسموع له وجود. المسموع إذا استطعنا أن نصور التموجات الهوائية التي تنطلق مع الكلام لتصدر عن اللسان حتى تبلغ الآذان، هناك صلة يا ترى حسية لكنها مخفية؟ نعم هناك صلة حسية لكنها مخفية، وتموجات الأصوات نحن ممكن أن نرصدها على الأجهزة التي هي أجهزة التسجيل، نجد ذبذبات وارتفاع وانخفاض بحسب الصوت وارتفاع الصوت وانخفاض الصوت. إذا حتى المسموع هو موجود، بناء على أن من قال يتعلق سمعه بالمسموع لا يختلف مع من قال بأن سمعه يتعلق بالموجود، بناء على أن السمع موجود. أما إذا حددت وقفت مع من قال بأن الله عز وجل سمعه يتعلق بالسمع، إذن هناك تعلق انكشاف لكل من السمع والبصر والعلم، ولا نريد أن نتعرض لبقية الصفات من حيث التعلق، لأن ما نحن بصدده يتناول قضية العلم والسمع والبصر، إذ هو في دائرة الإدراك. ذكرنا في المجلس السابق ما يتعلق بالإدراك لغة، ويمكن أن نقارب هذا فنقول أنا أدركت المسألة. ما معنى أدركتها؟ معناها أني أحط بها، أحط بها يعني دخلت المسألة في مداركي. لكن هل مداركي منحصرة في الذهن؟ قال لا، ليست منحصرة في الذهن. أنا حينما يقدم لي طعام ويقال شهي، فتعافه نفسي بداية فأغرى به ويقال هو لذيذ حلو، أكل لقمة، بصري تعلق بالطعام رؤية، لكن لما ذقت منه ما ذقت تعلق إدراكي بالطعام ذوقا، فجاء الذوق الآن. إذن المذوقات من مدركاتي، الرائحة الطيبة قالوا أيما أحلى، رائحة العراقي أو رائحة الياسمين أو رائحة الورد؟ قلت بالنسبة لي وفعلا هذا ليس من باب التمثيل، الورد. ما شممت الورد إلا زادني شوقا إليك فيما يتعلق بالورد، أنا أحب الورد حقيقة. فأراد أن يغريني، قال هاك هدية، إذا هدية بدي يغريني فيها لا مانع على الإطلاق، وأنا تساقط قبالتها فيعطيني زادة عطر فيها عطر الياسمين. الله يجزيك الخير، تعلق شمي الآن برائحة الياسمين، هو تعلق بمشموم الآن، هو خبرني عن الياسمين، كان إدراكي إدراك عيني، أما صار إدراكي إدراك شمي، ومثل هذا في مدركاتي. قال المس هذا الثوب، ما أطراه ما أنعمه، فالمس كل هذا حرير، حريري الملمس. إذن هنا إدراكي تعلق بالملموس، هذه مدركاتي أنا. قبل أن ندخل فيما نحن صدده بعدما بين أن لنا مدركات نحن، وإدراكي للملموس غير علمي به، إدراكي المشموم غير علمي به، وهذا متفق عليه. هنا ينبغي أن نؤصل قاعدة من أرقى القواعد، ربما لها تفريعات إذا يسر الله عز وجل أن أذكر بعضها طيب، وإن غاب عن ذهني بعضها أيضا نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أول قضية حينما تتعامل مع الله تتعرف إلى صفات الله، تعرف إليه من باب التنزيه، ليس كمثله شيء، ومن باب التنزيه كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. باب التنزيه حينما نتحدث عن الله عز وجل لا نتحدث لا عن كل ذات الله ولا عن كل صفات الله تبارك وتعالى. أيضا يضم لهذا لا نثبت لله إلا ما ثبت لله عز وجل. بما يثبت ما ثبت لله؟ أول مصدر من مصادر البيان الذي نحن بحاجة إليه حيث يعرفنا إلى الله جل جلاله، القرآن الكريم هو المعصوم، هو كلام الله عز وجل، يكلمنا الله عز وجل بكلامه عن ذاته، بكلامه عن صفاته سبحانه وتعالى. هو سبحانه وتعالى يثبت ما شاء لذاته، يحدثنا عما ثبت، وهو سبحانه وتعالى ينفي ما شاء عن ذاته مما لا يليق بذات الله عز وجل. وذكرت لبعض الأحباب قلت والله أنا أستحي أن أقول إن الله ينزه عن كل النقائص، والله أستحي، ولولا أن الله عز وجل أذن لنا أن ننفي ما لا يليق بعظمة الله بناء على أن الأجواء قد تعكر بما يزج في ساحها مما لا يليق بعظمة الله عز وجل، لما تعرضنا إلى أن نقول الله عز وجل يتصف بكل صفات الكمال وينزع عن كل صفات النقصان. الجملة الأولى رائعة جدا، يتصف بكل صفات الكمال ولا يحاط بصفات الله عز وجل ولا بكمالات الله تبارك وتعالى، وما يقدر على ذلك. قلنا حتى جبريل السلام لا يدري كنه ذات الله ولا يحيط بعظمة الله تبارك وتعالى، فكيف بغيره؟ حتى الرسل، حتى أولي العزم من الرسل عليهم أفضل الصلاة والتمدسين. ولكن آنسنا الله عز وجل وهذا تنزل من الحق سبحانه وتعالى أنه قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ما تخسر بالبال أن الله عز وجل تأخذه سنة ونوم، لكن سبحان الله ربما حط غول التشبيه في بعض الصدور فأكلها أكلا. ومن هنا جاءت الوثنية التي مثلت الله تبارك وتعالى وشخصت الله تبارك وتعالى وحجمت قضية ذات الله تبارك وتعالى وفعلت الأفاعيل فيما يتعلق بذات الله. ولعل الرواة في هذا المسار اليهود عبدوا العجل، لولا تصور الأشوه الشائف الذي يطوعهم لعبادة العجل، هذا التصور الذي يقول لهم بأنه يمكن أن يكون الله عز وجل هكذا. وإلا الأصل أي عاقل يأتي لعجل يأكل الشعير ويكون منه ما يكون بعد الأكل، فإذا بهم يحمون حوله قال لا هذا البعير أو العجل عجل بني إسرائيل هذا ممنوع خاص مما خلق، لا تقول مما خلق لأنه معبودهم هو، إذا مما صنع لا تقول مما صنع، طيب من أي شيء هو؟ قالوا من الذهب، هم عباد الذهب حقيقة. وأنتم تدرون ما عليه يهود فيما يتعلق بالمال والهيمنة على المال إضافة إلى هيمنة على الإعلام إضافة إلى هيمنة على الشهوات الجنسية التي بها يستعبدون الكثيرين الكثيرين وينيخونهم عند أقدامهم. نرجع لنقول الحديث عن الله عز وجل ينبغي أن يكون بأدب، وما ينبغي أن نثبت إلا ما ثبت في كتاب الله أو ثبت بسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أو ثبت بدلالة الكون، علما بأنه لو انفرد الكون بالدلالة لما تعبدنا الله عز وجل بالكون من حيث دلالته، إلا إذا جاء الأمر من الله أن نتدبر ظواهر الكون من أجل أن نصل إلى نتائج هذا التدبر، يعني الوقوف على الدلالات. وقلنا حاشا لله أن يأمرنا بأن نتفكر في خلق السماوات والأرض ثم يمنعنا من أن نتبنى النتائج التي نصل إليها، إذا كان سبيل التفكر سبيل صحيح منظم منطلق من قواعد ليس فيها هوى وليس فيها من الشهوات وليس فيها من المذاهب الضالة المسبقة على دراسة هذا الكون. لأنه أحيانا حينما يعبأ الدارس بهذا الكون تعبئة معينة كفلسفة ما تصور ما تشويه ما وثنية ما ربما وجد في هذا الكون دلالة على ما ذهب إليه، ذلك أنه ينظر بنظارات، هذه النظارات الأصل فيها أنها فاسدة النظر، يعني لا تنجز لمن نظر عبرها الحقائق. ومن هنا جاء قول الله عز وجل قبل أن يتفكرون في خلق السماوات والأرض قال الذين يذكرون الله، يعني معرفتك بالله عز وجل ابتداء، ونحن تعبدنا الله عز وجل بالوحي، نحن لسنا مكلفين إلا بالرسالة، الرسالة التي وضعتنا في مصاف التكليف، فنحن نتعبد الله عز وجل بما جاءت به الرسالة الخاتمة أو الرسالات التي أنزلها الله عز وجل بناء على ما جاء منها في كتاب الله تبارك وتعالى وقررته الشريعة الخاتمة. إذن حيث يدلنا الكون على الله عز وجل أنت ترى بأن كل دلالة من دلالات الكون لا يناقضها نص، علما وهذا على يقين لا يمكن أبدا أن يتعارض نص مع دلالة الكون الصحيحة أبدا. لماذا؟ قال لأن القرآن كلام الله عز وجل والكون خلق الله تبارك وتعالى، وحاشا لله أن يحدثنا بكلامه عما خلق حديثا لا يتطابق مع ما خلق، حيث خلق نحن مع خلق الله عز وجل مع دلالات خلق الله تبارك وتعالى. إذا كان ذلك كذلك وجدنا أنفسنا أمام، هل يتصف الله عز وجل بإدراك؟ ثم البيت يقول نعم ويقول لا، بمعنى أن هناك من ذهب إلى إثبات صفة الإدراك وهناك من ذهب إلى نفي صفة الإدراك، هناك من توقف، الذي توقف توقف خارج الجاذبية، جاذبية المثبت جاذبية النافية، إذ الذي توقف ما جروا على أن ينفي وما جروا على أن يثبت، مما يدل على أن الأمرين قد استويا في نظره. ويمكن أن نتوقف هناك مسائل فقهية أو مسائل عقدية نجد أن جهابذة العلماء قد توقفوا بها، ذلك أنه لم يتضع لهم فيها الوجه. والمسألة لا تبنى على الآراء، قضية العقائد ما تبنى على الآراء إلا إذا كانت آراء مبتنى على فهم النص. وهنا نسأل الله عز وجل السلامة في فهمنا للنص. ماذا يقول الشيخ؟ قال الإدراك نوع من العلوم. صحيح، الإدراك نوع من العلوم، قلنا بالنسبة لي. والحديث عن الإنسان لا يضرنا على الإطلاق حينما ننتقل من الحديث عن الإنسان إلى الحديث عن الرحمن سبحانه وتعالى، بناء على ما قدمنا. قلنا لا ذاته تشبهه الذوات ولا حكى الصفات صفاته، الله عز وجل لا يباطله لا بذاته ولا بصفاته. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمامه ونوع من العلوم. أنا بالنسبة لي علمت الرائحة الطيبة ثم شممت شمي لها علم تمثل في الشم، وعلمي قبل الشم علم تمثل في إدراك أن هناك رائحة يطلق عليها كذا وكذا. إذن هو نوع. والإدراك مطلق التصور قلنا أمر واحد، وهو في حق الحادث، في حق الحادث إدراكنا ما هو. وينبغي أن نتعرف إلى إدراكنا من أجل أن ننطلق منه إلى القضية التي نحن بصددها بناء على ماذا؟ العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قال أكرمنا الله تبارك وتعالى حيث خلق فينا من الصفات ما بها نستأنس بالحديث عن صفات الله عز وجل. أنا أختار العبارة لأنه حينما نقول نستأنس غير التشبيه، حيث حدثنا الله عز وجل عن قدرته. هل للإنسان قدرة؟ هل للإنسان استطاعة؟ لله للإنسان استطاعة، صلي قائما فإن لم تستطع الاستطاعة. هل لك قوة؟ نعم. دعك من قضية توحيد الأفعال، لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن الآن لنا قوة. هل لك إرادة أنت؟ نعم بإرادة. حينما خلق الله عز وجل لنا قوة وإرادة، يعني إرادة المشيئة، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل لك علم أنت؟ نعم. ومن الناس من يضله الله على علم، يعني يكون عنده علم لكنه ضال حتى مع علمه، وهذا من الكوارث، لأن الجاهل إذا ضل بجهله يمكن أن يخرج من جهله، لكن العالم فارس إذا ما ضل بعلمه، لأنه سوف يجادل. ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ثاني عشر ليضل عن سبيله. إذن إلى آخر هنالك من الحقائق. هنا خلق الله فينا من الصفات ما به نستأنس بصفات الله حينما يحدثنا الله تبارك وتعالى عن صفاته. أنا خطر ببالي مرة وهذا أسوقه الآن لأنه والله أعلم أنه قد أطل برأسه والموقف صحيح. أعطاني الله عز وجل القدرة والإرادة والعلم وفيه حياة، طبعا حتى ينتهي الأجل تطلع الحياة ويبقى تبقى الجثة سوارة في التراب. استمع، البصر، الكلام، هذه الصفات فيه أنا وفيك أنت أيضا، هذه صفات الإنسان. نحن حينما تحدثنا عن الله عز وجل قلنا إن الله تبارك وتعالى متصف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، صحيح؟ هنا نرجع القاعدة، لا تشبيه لا مقاربة على الإطلاق، يكون غير يكون، لأن الذات غير الذات، الله عز وجل ليس كمثله شيء لا بذاته ولا بصفاته. لكني أستأنس، بدي أفترض الآن أن الله عز وجل قال إن الله على كل شيء قدير، قال إن الله على كل شيء قدير، إن الله سميع بصير، أنا أمام قدرة وسمع وبصر. بدي أفرض الآن أنه بني آدم ليس لهم لا قدرة ولا سمع ولا بصر، ما الذي ندريه؟ ما ندركه قلنا، ما الذي ندريه من قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير؟ أنا سأقول ما هذه القدرة، شو قدرة؟ المعنى الذي ذكرته خطر ببالي، قلت سأسأل أبا هريرة بناء على معلوم جاء، سأقول له ما رأيك بطعام البندورة مطبوخة طبخا رائعا. قلت نعم صحيح، كل طعام البندورة بناء على البندورة مكتشفة من قريب، هكذا قال 200-300 سنة. أنا لما تلفظت بهذا اللفظ إذا ذهبت إلى السوق قلت له هل عندك بندورة؟ بيفهم عني طبعا، سوق خضار ما بيفهم بندورة، أما أبو هريرة ما بيفهم بندورة، ولكن الصحابة بيفهموا معنى بندورة، مو صحيح؟ بندورة. لماذا لا يفهموا؟ قال إن ما لا رأوها ولا سمعوها ولا خبروها ولا أكلوها. إذا ألا ترى معي بأن الكلمة تفقد معناها في سمع السامع لا في لسان المتكلم، حينما لا يكون السامع له دراية بهذا؟ إذا استطعت أن أقارب حيث قلت إن الله عز وجل آنسنا بما خلق فينا من صفات، إذا ما حدثنا عن صفاته يكون عندنا دراية، لكن حذاري أن تقارب أو أن تشبه أو أن يكون ولا لمحة ولا شك حتى ولا وسواس. هنا لا شيء على الإطلاق فيما يتعلق بالمقاربة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. يقول الشيخ هنا أما في حق الله عز وجل على القول به، يعني إذا قلنا بصفة الإدراك ونحن الآن أمام المثبتين، يعني أمام فرح المثبت الآن، وخلينا مع المثبت ما في مشكلة حتى ننتهي منه ثم نسمع إلى رأي من نفى ثم نتبين أمرنا. إن شئت أن تكون مع المثبتين هناك من أثبت، إن شئت أن تكون مع النافين هناك من نفى، إن شئت أن تتوقف أنا لا أثبت ولا بناء على توازي أو تساوي أو توازن الجانبين. يقولون أما بحق الله عز وجل، إدراك في حقنا معلوم، أما في حق الله عز وجل على القول به فهو صفة قديمة قائمة بذاته تعالى، لها تعلق صلوحي قديم وتنجيزي حادث بالنظر لذواتنا. عبارة شائكة شوي لكنها من أيسر ما تكون بإذن الله. حينما قلنا صفة نحن دل قولنا على معنى ما، القدرة صفة، وصفة المعنى أو المعنى هو كل معنى أو صفة كل معنى قام بذات الله عز وجل أوجب لذات الله عز وجل حكما. القدرة معنى، والمعنى هنا يقابله الذات، إذ هناك فرق بين الصفة وبين الذات. ألا ترى معي بأن ذات العالم ذات يمكن أن تخلو من العلم، لكن حينما يكون متصف بالعلم نقول قامت به صفة العلم. فالإدراك بناء على القول به صفة قديمة، كل صفات الله قديمة. ما معنى قديمة؟ يعني لا أول لها. لماذا؟ قال لأن الحادث لا يقوم بذات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل ذاتا وصفات ليس لوجوده افتتاح على الإطلاق، لا افتتاح لوجود الله تبارك وتعالى. وهذا لعله مرة في قضية إثبات وجوب الوجود لله تبارك وتعالى. قائمة بذات الله عز وجل لها تعلقان حقيقة، وقال لها تعلق صلوحي قديم تنجيزي حادث. ما معنى صلوحي قديم؟ تعلق صلوحي قديم يعني صفة الإدراك بناء القول بها صالحة للتعلق، صالحة للتعلق. مثل القدرة، القدرة لها تعلق صلوحي قديم، يعني من الأزل قدرة الله صالحة لأن تبدع هذا الكون، لكن هل أبدعه الله من الأزل؟ لا، لو أنه أبدعه من الأزل لم يسبق هذا الوجود عدم، ما سوى الله عز وجل إنما سبق وجوده العدم. نحن حوادث، يعني نحن لم نكن ثم كنا. ما الحادث؟ هو ما طرأ على ساحة الوجود. لكن القدرة صالحة من الأزل، نعم صالحة من الأزل. لماذا لم توجد؟ قال لأن الله ما أراد أن يوجد ما أراد أن يوجده إلا في حينه، وهذا تخصيص الإرادة. إذن القدرة صالحة للتعلق من الأزل، والإدراك أيضا صالح للتعلق من الأزل. ومن هنا لا يقال صفة معقلة، كلمة معقلة هذه بعضهم خاصة أولئك الذين يريدون أن يقولوا بأن الحوادث لا أول لها، يعني قدم الكون. وقلنا بأن من قال بقدم الكون يكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن الكون حادث ومخلوق. الله الذي خلق السماوات، هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قبل ذلك لم يكن هناك مخلوق، لم يكن إلا الله جل جلاله. جلاله. إذا هي صالحة، وحيث نقول صالحة لا نعني أو لا يصح أن يقال معطلة، هي صالحة للعمل، صالحة للإنجاز، صالحة للإنذار، لكنها لم تفعل، فلم تتعلق. الإدراك أيضا صفة صالحة من الأزل لكنها لم تتعلق. متى تتعلق؟ حينما يوجد المدرك، حينما يوجد المدرك لا بد من أن نقارب فقط. كنا نقارب حتى نؤنس النفس إيناس، ولا نمثل على إطلاق، فلا تضرب الله الأنفال. حاسة الشم عندي قبل أن أجعل قريبا منها زجاجة العطر، أكانت صالحة للشم؟ صالحة للشم، لكنها لما تعلقت نقول أنجزت حاسة الشم العملة. ما عملها؟ عملها التعلق بالمشموم، هي صالحة كما قلنا. وعلى هذا قبل أن أرفع الزجاجة صفة الشم عندي صالحة، الحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله عز وجل. إذا فتحت أنا، أنتم بعيدون الآن عن الشم لأنه حتى ننتهي إن شاء الله نشممكم، لأن تعلق تنجيزي بالنسبة لي، تعلق تنجيزي، تنجيزي حادث طبعا لأنه لم يكن متعلقا شمي ثم تعلق شمي. إذا الآن هنا التعلقان، وهذا معنى مهم جدا، لكن أرجع وأرجع وأرجع، لا تشبه ذات الله ذات، ولا صفات الله صفات، ليس كمثله شيء، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. أنسنا الله عز وجل بأن خلق فينا ما به، لو حدثنا عما أراد أن يحدثنا به لعرفنا ولاستأنسنا والحمد لله رب العالمين. إذن هناك تعلق طلوعي قديم، هناك تعلق تنجيزي حادث. قال التنجيزي حادث بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لذواتنا، ذلك أن المدركات من المخلوقات ليس لها وجود قبل وجود المخلوق نفسه. الروائح كانت مع الكون، الروائح مع الكون قبل كون الكون، ما كان هناك روائح. بعد وجود الكون هناك روائح. تعلق صفة الإدراك على من أثبتها بالمدركات. نحن حصرنا الذهن بالروائح، هي المدركات أوسع أشمل. قال تعلقت صفة الإدراك بالنسبة لله عز وجل بالمدركات بعد وجودها. إذا صلوحي قديم وتنجيزي حادث. هل هذا التعلق لون انكشاف؟ نعم لون انكشاف. أيضا في عندنا صفة تأثير وصفة انكشاف، وهذه أيضا من المسائل المهمة جدا في صفات الله عز وجل، بل من الأهم من المهم، صفة انكشاف وصفة تأثير. أنا بالنسبة لي إذا علمت أمر من الأمور، هل وجد هذا الذي علمته لأني علمته، أم أن علمي تعلق به من حيث ذاته، تعلق بعلم من حيث ذاته. ونقرب هذا، أنت سافرت البارحة ورجعت وتعلق علمي بذلك، قل لك الحمد لله على السلامة. قل لي من أخبرك؟ قل له والله بلغني أنك سافرت ورجعت. قل لي الحمد لله سافرت ورجعت. هل علمي بذلك هو الذي خلاه أو جعله يسافر؟ علمي لا علاقة له إلا بأنه انكشف، انكشف العلم فقط، الانكشاف. ولا مثل على، وهذا لا غير منه، لأن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قربوا لنا هذا فقالوا كالوقوف، كالوقوف قلنا مرة ثانية لا نشبه صفاتنا بصفات الله عز وجل، حاشا لله تبارك وتعالى، لكن لنؤنس النفس لنقرب. وقد يشكل بعضنا في هذا، بعض الأحباب قال لي والله أنا أشكلت، قلت معك أنا لم أحسن التعبير. الأصل ترى في الحديث عن الله عز وجل أن يربو به الإيمان، لا أن يقع في إشكال، وإلا منكون نحن خسرنا حقيقة، والشكوك كان أولى من الكلام. كالوقوف أمام المرآة، حينما أحرك يدي أنا، ما الذي ينكشف في المرآة؟ حركة يدي. ترى هل المرآة أثرت في حركة يدي؟ لن تؤثر، وإنما كشفتها فحسب. هناك صفات انكشاف. ما صفة التأثير؟ القدرة. ما صفة التأثير؟ الإرادة. رواية تخصص فيصيب التأثير على مراد الله. نقول له على مراد الله تبارك وتعالى. وقدرة الله عز وجل صفة تأثير، إذ يتأتى منها الإيجاد والإعدام، الإيجاد والإمداد والإعدام. فهنا يقول بنظر ذواتنا. وقيل الآن ما الذي قيل؟ هذا نرجئه إن شاء الله عز وجل إلى مجلس قادم، لكن هناك بواعث أنا ذكرتها مرة دون أن أعرج عليها. نحن حينما نتحرك ببواعث، تحديد الباعث أمر مهم جدا. حينما نقول بواعث ونحصرها في ثلاثة من البواعث العامة الكثيرة، أما هذه الثلاثة فهي ذئب الصالحين وتتفاوت فيما بينها. أيضا حينما نحددها فنقول إن الباعث على العمل الفلاني، الباعث الفلاني، لا نعني أن بقية البواعث لا حضور لها، ولكن قد يدفعني الخوف إلى الفرار، يدفعني الخوف إلى الفرار. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ما الذي جعلني أفر؟ الرعب، صحيح؟ هذا باعث على فرار. هناك واحد، لا يعني هذا أنه ليس في ذاتي إلا الرعب، لكن الذي ظهر بوضوح هو الرعب. عندنا مسألة الشوق إلى الله جل جلاله، أرقى باعث يمكن أن يحوي صدره. لو أنه تحرك حب الله عز وجل، بل لو أنه عمر حب الله عز وجل الذات كما أخبر الله وأثنى به على أولئك الذين قال فيهم والذين آمنوا أشد حبا لله، لو ملأ حب الله ذاتي يحب الله بكله. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة يحب الله بكله يحب الله عز وجل. مع ذلك أن هذا الباعث الأعظم الذي لو ما أقول انعدمت، لا يصح أن تنعدم، لكن لو غابت بقية البواعث لما كان من ضير بإذن الله عز وجل. لأن حب الشوق إلى الله وحب الله والرأس في هذه المسألة كلها في صيغة السلوك. لكن حب الجنة أيضا، هل يصح أن نلغي التعلق بالجنة والشوق إلى الجنة؟ لا يصح أن نلغي ذلك. الخوف من النار، هل يصح أن نلغي الخوف من النار؟ لا يصح أن نلغي الخوف من النار، ولكن أحيانا يهيمن الخوف من النار فكأن الباعث هو الخوف وحده، وأحيانا يهيمن الشوق إلى الجنة وشوقها يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبائدا شرابها. أين خوف من النار هنا في رأي جعفر رضي الله عنه؟ غاب. لا ليس معنى غاب أنه حذف، أنه محل، أنه فني، لا، وإنما انزوى في حشية الشعور. الآن في بورة الشعور يا حبذا الجنة واقترابها. إذا هناك شوق إلى الجنة لا يلغي الخوف من النار، هناك خوف من النار لا يلغي الشوق إلى الجنة، هناك خوف من النار وشوق إلى الجنة وشوق إلى الله عز وجل. هذه يمكن أن تجتمع، لكن لا بد من أن يغلب باعث البواعث حتى يبرز باعث واحد، أو بالتساوي ما أظن الأصل أن يغلب عليك الشوق إلى الله عز وجل. الدليل على ذلك حدثنا موسى بن أبي الصباح في قوله تعالى إن الله لذو فضل على الناس، قال إذا كان يوم القيامة يؤتى بأهل ولاية الله فيقومون بين يدي الله عز وجل، بين يدي الله عز وجل، لاحظ عز وجل وبين يدي الله هنا تنزيه مع الإثبات، ثلاثة أصناف أو ثلاثة أصناف يقومون، هذه تأتي حال من الواو، فيؤتى برجل من الصنف الأول. أنا ينبغي أن أحدد ترى الباعث عندي حقيقة، أخبر هذا أحسن لأنه قرب الانتهاء أحسن ما تخلصوا لي بعدين. فيؤتى برجل من الصنف الأول فيقول عبدي لماذا عملت؟ الله عز وجل يقول لهذا الصنف الأول عبدي لماذا عملت؟ مع السؤال عن الباعث وارد، لماذا عملت؟ فيقول يا رب خلقت الجنة وأشجارها وثمارها وأنهارها وحورها ونعيمها، لاحظوا فني في مبارك الجنة، ميادين الجنة، وما عددت لأهل طاعتك فيها، أسهرت ليلي وأظلمت نهاري. لاحظ الآن أثر الشوق إلى الجنة في السلوك، قال أسهرت ليلي وأظلمت نهاري شوقا إليها. فيقول الله تعالى عبدي بعضهم ترى يرى بـ20 حلم بالليل. متى ما مسكك يدخل لك شيء، ممكن لو تكرم تدخل تفضل، تدخل لك في واحد ثاني وثالث مع ثنين طول الليل أو طول النهار أيضا، 20 حلم في ليلة واحدة. يقول فيقول الله تعالى: عبدي إنما عملت للجنة. هذه الجنة فادخلها، هو ما عمل الجنة ما بضيع الله عز وجل باعثه. ومن فضلي عليك أن أعتقك من النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قال فيدخل هو ومن معه الجنة، نرجو الله عز وجل. قال ثم يؤتى برجل من الصنف الثاني فيقول: عبدي لماذا عملت؟ فيقول: يا ربي خلقت نارا وخلقت سلاسلها وأغلالها وسعيرها وسمومها ويحمومها، وما عبدت لأعدائك فيها وأهل معصيتك، فأسرت ليلي وأضمأت نهاري خوفا منها. فيقول الله: عبدي إنما عملت ذلك خوفا من النار، فإني أعتقتك من النار. أمنه من خاف النار، أمنه الله عز وجل. ومن فضلي عليك أن أوصلك الجنة، فيدخل هو معه الجنة. نأتي للثالث الآن. ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث فيقول: عبدي لماذا عمل؟ يقول: حبا لك وشوقا إليك وعزتك وجلالك، لقد أسرت ليلي وأضمأت نهاري شوقا وحبا إليك. فيقول تبارك وتعالى: عبدي إنما عملت شوقا إلي وحبا لي. فيتجلى له الرب عز وجل فيقول: ها أنا انظر إلي. ثم يقول: من فضلي عليك أني أعتقتك من النار وأبيحك الجنة وأزيرك ملائكتي وأسلم عليك بنفسي. فيدخل هو ومن معه الجنة. خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: إذا كان خارج هذه الأفور لا علاقة له، لا علاقة له، لا علاقة له، ولا حرج عن المصير القذر الذي سوف يلقاه. ظن منه أنه في هذه الدنيا إنما يعيش بفلسفة وعقل جبار، مع أن عقله أفضل من السمسمي، السمسمي أحسن منه لأنها تعرف ربها تبارك وتعالى، وهو من أجهل الجاهلين. إذ لا باعث من هذه الثلاثة، إذا خلى القلب من باعث من هذه البواعث، لماذا أخبر الله عز وجل عن الجنة؟ من أجل أن يخبرنا فقط حديث. لماذا أخبرنا عن النار؟ لماذا فصل في هذا؟ لماذا أخبر الله عز وجل عن كمالاته وعن صفاته؟ أليس من أجل أن نتعلق أو تتعلق الأرواح؟ وما يمنع الأرواح من أن تتعلق بجلال الله وجمال الله وكمالات الله عز وجل إلا الشهوات، شهوة المنصب، الجاه، الكرسي، المال، الفلوس، الذهب، كل ما شئت أنت من هذه الشهوات التي تعبث بالكثيرين فتهلكهم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافر عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.